الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وصلنا أيها الفضلاء الكرام في مدارستنا لهذا الكتاب المبارك الطيب الذي هو العقيدة الواسطية إلى الفصل المتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصلنا فيه إلى قوله المصنف رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها والصحيح منه عما فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. إذن يقول المؤلف رحمه الله: من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون ألسنتهم عن الطعن وعن الشتم وعن السلب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما وقع بينهم من خلافات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود عما شجر بين الصحابة يعني ما وقع بينهم من خلاف في مسائل الإمامة، وما وقع بينهم من قتال في موقعة الجمل وفي موقعة صفين. إذن فهذه الخلافات التي كانت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقفنا نحن منها ما هو؟ فموقف أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون ويكفون ألسنتهم عن الطعن في جهة من الجهات، فلا يطعنون لا في علي رضي الله عنه ومن معه، ولا يطعنون في معاوية رضي الله عنه ومن معه، فهم يكفون ألسنتهم عن ذلك. لذلك موقفهم هذا استمدوه من الكلمة الذهبية التي قالها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فسئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن موقفه من الفتنة التي وقعت بين الصحابة، عن موقفه من الفتنة التي وقعت بين الصحابة، فقال لهم كلمة، وأصبحت هذه الكلمة مثلا سائرا، قال: تلك دماء سلم الله منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. قال لك هذه دماء بفضل الله تعالى سلمت منها سيوفنا، بمعنى أن سيوفنا لم تشارك في تلك الفتنة، فعلى الأقل إذا سلم الله تعالى سيوفنا من المشاركة في تلك الفتنة فعلينا كذلك أن نسلم ألسنتنا عن المشاركة في تلك الفتنة. وهذا الجواب المسدد وهذا الجواب القويم الذي قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأصل ديال هذا الكلام هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني الأصل ديال هذا الكلام مستوحى من هذا الحديث، يعني إذا ذكرت النجوم فأمسك، أمسك عن الخوض في النجوم بما لا علم لك به، وأمسك عن الخوض في القدر بما لا علم لك به، وأمسك عن الخوض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا علم لك به. إذن فهذه عقيدتنا، وهذا موقف أهل السنة والجماعة، أنهم يمسكون ويكفون ألسنتهم عن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الاختلاف، يعني بسبب الاختلاف. لذلك يعني واحد العالم حتى هو ذكرت له هذه الفتنة، قالوا ليه يعني لو أجريت محاكمة بين علي ومعاوية أش غادي دير؟ يعني وشي واحد اللي جا بغى يثير هذا الموضوع من أجل أن يتوصل للطعن في معاوية يعني رضي الله عنه. فقال له جوابا جميلا، قال ليه: علي رضي الله عنه له خلق كريم. قال علي بن أبي طالب اللي هو أحد الخصمين له خلق كريم، وخصمه له رب رؤوف رحيم، والخصم دياله اللي هو معاوية له رب رؤوف رحيم، وما دخلك أنت؟ وانت مش عليك إلى الإشكال بينهم هما بجوج، راهما غادي في كل مشكل بيناتهم، وأنت ما دخلوك؟ أنت لا تريد أن تدخل إلا لأجل الفتنة ولزرع بذور التفرقة. يعني قال ليه أنت لا دخل لك في هذا الأمر، هذا هو معنى أمسك لسانك. يعني والمقصود من إمساك اللسان هو عن الثلب، أما ذكر الوقائع وذكر الأحداث فهذا لا مانع منه، وعليه جرى عمل العلماء قديما وحديثا. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى يعني دونوا الآثار الصحيحة المروية في هذه الفتنة وأودعوها في كتبهم، كما فعل الإمام الطبري رحمه الله الذي يعتبر كتابه أقدم كتاب في هذا الموضوع، وكذلك من بعده جاء ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ومن بعده كذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه تاريخ الإسلام، وتوالت يعني آثار العلماء رحمهم الله ومؤلفاتهم يعني في هذا الموضوع. إذن فإمساك اللسان يعني إمساك اللسان عما وقع. وما الذي وقع؟ يعني أحاول أن ألخص الذي وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنقل في ذلك ما صح بمصحبه الأثر، وأضرب صفحا عن الروايات الموضوعة والمكذوبة وما أكثرها في هذه الفتنة. الذي وقع هو أنه لما قتل علي عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله ظلما، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليست له يد في قتل عثمان رضي الله عنه، بل من مواقف علي أنه أرسل الحسن والحسين اللذان هما فلذتا كبده، سلحهما بالسلاح وأمرهما بالذهاب لنصرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فجاء الحسن والحسين وهما مدججان بالسلاح، ووقف عند باب عثمان من أجل أن يدافعوا عنه هؤلاء الذين حاصروه في داره، فأطل عليهم عثمان من على سطح الدار وقال لهما: إن كانت لي عليكما طاعة فغادرا. قال لهم: إذا كنتم كتعتقدوا أنكم يعني تحت إمرتي وأن لي الحق في أن تطيع أمري فأنا أمركم الآن أن تغادر. وطبعا هم يعترفون بطاعته لأنه أمير المؤمنين وطاعته في المعروف واجبة، لذلك يعني استسلم وذهب. تقال لهم الأب ديالهم لو علي بن أبي طالب ما الذي أرجعكما؟ قال لي رهلي، قال لنا عثمان رضي الله عنه. المهم جرت الأحداث فقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما قتل عثمان بن عفان وكان قتله ظلما، والذي شارك في قتله هم الأوباش الذين جاءوا من مصر، يعني من بلاد الصعيد في مصر، وكان عددهم كبيرا. وطبعا هؤلاء الأوباش المصريون تحركهم أيادي من العراق، أرض الفتن والشقاق كما يقال. هؤلاء يعني العراق يعني حركهم عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وتظاهر بالإسلام، ودبروا مكيدة، يعني وهي أنهم يعني دبروا كتابا مزيفا ومكذوبا على أمير المؤمنين عثمان، أنه فيه أن عثمان يأمر واليه على مصر إذا جاء هؤلاء الناس أن يقتلهم جميعا. وهذا الكتاب لم يصدر عن عثمان ولا علم به، بل هو كتاب مزيف، كتاب مزيف. فهم لما وجدوا هذا الكتاب رجعوا وحاصروا عثمان بن عفان حتى يعني مدة 20 يوما تقريبا، حتى قتل عثمان رضي الله عنه. لما قتل عثمان جاء هؤلاء القتلة وبما فيهم أهل المدينة إلى علي بن أبي طالب وبايعوه بالخلافة. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب هو أولى الناس بالخلافة بعد عثمان بن عفان، يعني إلى خدين العشرة المبشرين بالجنة، فأولى الناس بالخلافة بعد عثمان بن عفان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو علي بن أبي طالب. لأن دائما الخلافة يختار لها الأفضل، بالنسبة للخلافة كان دائما يختار لها الأفضل، لذلك اختير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة هو أبو بكر. لما يعني اقترب أجل أبي بكر الصديق عين عمر بن الخطاب باعتباره أنه هو الأفضل بعد أبي بكر. ولما جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسألة الخلافة، لما طعن عمر ويعني جعل مسألة الخلافة في 6 أشخاص لهما عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد والزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله عثمان بن عفان علي بن أبي طالب، يعني فهؤلاء 6 قال ويحضر معكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يعني فلما تشاور عمر أو عبد الرحمن بن عوف مع المهاجرين والأنصار وجد بأن جل المهاجرين والأنصار يفضلون عثمان. إذن المسألة دي الخلافة دائما يختار لها الأفضل. فلما قتل عثمان لم يجد الناس أفضل من علي بن أبي طالب، فجاءوا وبايعوه، يعني بايعوه بالخلافة. لما بويع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة وبايعه الناس، يعني في أهل المدينة بايعوه، وبايعه الناس في مكة، فبقى الإشكال، في هؤلاء الذين قتلوا عثمان، وهؤلاء لا شك أنهم مجرمون، ولا شك أنهم مفسدون. لماذا؟ لأنهم قتلوا رجلا بريئا، بغير ذنب يستحق عليه القتل، وهذا أمر لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي صالح العباد. لكن واش علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث كاينين معاه القتلة في المدينة وهم من الناس الذين بايعوه، يعني واش حينما يقرهم معه هل معناه أنه راضي بقتل عثمان؟ حاشا وكلا، أنه لم يرضى بذلك، لكن هو كيشوف مسائل ديال الأولويات، يعني كيشوف مسائل أولويات، بمعنى أن الأولوية الآن ماشي لإقامة الحدود، الأولوية الآن لجمع البيعة، يعني لم يشمل بعدا ما يبقاش البلاد مفرقة، شي مبايع شي ما مبايعش، لم يشمل وديك الساعة راه ملي غادي يتلم الشمل راه أولى القضايا التي ينبغي البث فيها هي النظر في قتلة عثمان رضي الله عنه. هذا الأمر يعني هذا الأمر كان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يكن عند غيره من الصحابة. لذلك شيخ الإسلام هنا قال لك بأن ما يعني ورد عن الصحابة في ذلك هم فيه مجتهدون، يعني راه غادي يبان لكم بأن المسألة فيها مسألة اجتهاد وترتيب للأولويات، اختلاف في ترتيب الأولويات. ربما الأولويات ما عليهاش الخلاف، الخلاف غير أش اللي نسبقوا، ما راه بجوجهم كاينين والكل يعترف بها، لكن غير أش اللي يسبق، أش اللي يسبق هنا في وقع الخلاف. فهنا وقعت أولى يعني الـ يعني الـ الـ الـ الوقائع التي يعني كانت إشكالية في التاريخ هي موقعة الجمل. خرج طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وخرجت معهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى البصرة من أجل الصلح بين الناس ولم الشمل وجمع الكلمة، لأن ديك الساعة الناس ديال البصرة مازال ما بايعينش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طلحة والزبير هادو بايعوا عليا، وهم وإن كانوا قد بايعوا عليا فهم يطالبون بماذا؟ بأخذ الثأر لقتل لدم عثمان، يعني حتى لا يذهب دمه هدرا، وحتى لا يهدر دمه، وحتى لا يذهب سودا، وحتى لا يتجرأ هؤلاء الأوباش وغيرهم على قتل الأنفس المعصومة وعلى يعني استباحة الدماء البريئة. فخرجوا يطالبون بهذا الأمر. علي بن أبي طالب خرج بجيشه يريد الشام، يعني كان غادي للشام من أجل أن يجبر معاوية بن أبي سفيان الذي كان قد ولاه عمر على أرض الشام. بالنسبة لمعاوية رضي الله عنه لم يعني هو كان هو الأمير ديال الشام من زمن عمر، يعني في الخلافة ديال سيدنا عمر كان والي عمر على الشام، ولما بويع عثمان بن عفان بالخلافة أقره عليها حتى قتل عثمان. ولما جاء علي بن أبي طالب يريد إما أن يسدد أو يعطي البيعة وإما أن يتنحى ويعتزل الولاية ويولي علي بن أبي طالب غيره، فكان معاوية بن أبي سفيان حتى هو متمسك بنفس الرأي ديال أقتل قتلة عثمان أو سلمهم لي لأقتلهم ثم بعد ذلك أعطيك البيعة. هذا هو الخلاف اللي كان. لما خرج علي بن أبي طالب من المدينة يريد الشام بلغه اجتماع الناس بالبصرة، فعدل إلى البصرة ثم غادي تكون موقعة الجمل، وأرسل بين يديه القعقاع بن عمرو التميمي، يعني سيفت القعقاع بن عمرو قال لي شوف هاد الناس شنو بغوا، هادو اللي مجتمعين في البصرة ما يريدون. فجاء القعقاع بن عمرو واجتمع مع طلحة بن عبيد الله ومع الزبير بن العوام وقال لهم انتم شنو طلبكم؟ يعني احنا طلبنا هو قتل قتلة عثمان لا غير، البيعة احنا عطيناها ونرتضي علي بن ابي طالب يعني اميرا للمؤمنين، هذا لا خلاف فيه، ولكن لا نريد ان يذهب دم عثمان سدى وهملا، ونريده ان يقتل قتلة عثمان. فقال القعقاع بن عمرو التميمي وامير المؤمنين كذلك يريد، هالشيء اللي بغيتوا بيديروا التهوانيت، ولكن يرى ان الاولويه للم الشمل، يعني نجمعوا الشمل ونجمعوا الكلمه، وملي غادي يكون شي بايع وتوحد الصف على امام واحد ديك الساعه الامام تتولي من صلاحيته اقامه الحدود، وراه اول حد غادي يقيمه هو الحد على قتله عثمان. ففرح الناس بذلك، هما غير اللي عرفوا بأن علي بن أبي طالب يريد أن يقيم الحد على قتلة عثمان أراحهم هذا الأمر، قال صافي إذا ما كاين حتى شي إشكال، الآن يجي علي بن أبي طالب يوصل ونوقع الصلح على هذا المبدأ ثم ننصرف كل يذهب لحال سبيله. لكن الشياطين ما خلوش هذا الصلح أن يتم، جاء علي بن أبي طالب وصل بالليل قالوا وصف الليل هذا تصبح هذه الليلة اجتمع قتلة عثمان مع ابن سبأ اليهودي عبد الله بن سبأ اليهودي وقال لهم إن تركتم هذا الصلح يمر فإن دائرته ستدور عليكم يعني لخليتوا هذا الصلح يتوقع الصباح راه الدائرة ديالو غادي تطحنكم نتوما الاولين لأنه يعني عارف شنو يعني ما يراد له قالوا لي شنو الحل قال لي الحل هو أنكم ما خصكمش تخليوا هذا الصلح يتم قال لي كيف ذلك قال لي انقسموا فرقتين فرقة تكون في الجيش ديال علي وفرقة تمشي في الجيش ديال طلحة والزبير ويترشقوا النبال والناس كلهم ناعسين الناس كلهم ناعسين ما داروا شي أسا ولا داروا شي حراس علاش لأنه هادو ماشي عديان أصلا هادو راه إخوة هادو راه أبناء رحيم واحد هادو راه أبناء أسرة واحدة أبناء مدينة واحدة علاش ما يديروا حراس على بعضياتهم ملي ناسو ناسو كل شي في الأمان لأن هادو راه خوت هادو لأن هادو ماشي هما جيوش أعداء كون كانوا جيوش أعدائية هادو خصهم يعسو ويحرسو الأخرين خصهم يحرسوا لنا شي حاضر من شي لكن هادو باتوا يعني على أساس أنهم إخوة وفعلا هم كذلك هم إخوة فلم يتخذوا حراسا ليحرسوا غيرهم يعني فهم استغلوا هذاك غياب الحراس فانقسموا فرقتين مشوا ترشقوا بالنبال ملي ترشقوا بالنبال أكيد أن كل فريق سيفيق من نومه ويظن أن صاحبه الآخر قد غدر به أصحاب علي غادي يفيقوا يقولوا راه غدروا بنا أصحاب الزبير وأصحاب الزبير غادي يفيقوا يلقوا وغادي يقولوا راه غدروا بنا أصحاب علي فنشأ ما يسمى بمعركة الجمال وهذه المعركة يعني دامت وقتا طويلا وقام رجل وحمل في يده مصحفا وقال بيننا كتاب الله ياك حنا كنا مسلمين ها القرآن نحكموا علينا فجاءه سامور فضربه بمعنى أي صوت ينادي بالإصلاح أو لا ينادي بلم الشمل ينبغي أن يسكت لأن لم الشمل والإصلاح لا يخدم صالح قتلة عثمان والمنافقون الذين يؤججون هذه الصراعات إذن وهذه راه نستفدوها فائدة عشرة دائما على مر التاريخ كاين على مر التاريخ دائما افتعال الأزمات بين المسلمين وتأجيج الصراعات بين المسلمين وأي صوت يدعو للإصلاح والرجوع إلى الدين والرجوع إلى الأصل ينبغي أن يسكت علاش لأن خص هذيك الهوة يعني تبقى دائما وخص ديك الفرقة تبقى لأن الفرقة ديال المسلمين دائما فيها الضعف وهذاك الضعف يخدم صالح أعداء الإسلام وأعداء المسلمين المهم حاول هؤلاء الخوارج الذين قتلوا عثمان أن يصلوا إلى عائشة وهي على هودجها في الجمل فقتل بين يدي الجمل أكثر من 70 رجلا أكثر من 70 رجل مات قدام الجمل الذي كان يحمل عائشة رضي الله عنها للإشارة بأن هؤلاء المجرمون كانوا يريدون الخلوص إلى عائشة رضي الله عنها كانوا يريدون الخلوص إلى عائشة انتهت هذه الموقعة ولا نقول فيها من المنتصر ومن المنهزم لأن على كل حال هذه مصيبة في المسلمين سواء انتصرت يعني فئة علي رضي الله عنه فإن الفئة المنهزمة هي فئة مسلمة ولا شك أن يعني لا شك أن الإسلام لا يرضى أن تقتل نفس واحدة بل أن تقتل أنفس وعلى أيدي من؟ على أيدي مسلمين إذن فهذه الموقعة يعني وقعت من غير قصد بل وقعت بتدبير خبيث من المنافقين الذين اندسوا يعني في صفوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه انتهت هذه الموقعة وعلي رضي الله عنه وإن كان فيها هو المنتصر فإنه لم يتتبع هؤلاء الجرحى ولا هؤلاء الذين هربوا يعني علي بن أبي طالب لأن هذه الحرب كما قلنا نشأت بلا قصد فهذه الحرب علي بن أبي طالب لم يتتبع هؤلاء الجرحى دوك الناس اللي مجروحين ما تبعهمش. اللي تجرح مشى صافي، اللي تجرح مشى صافي تمشي، لا يتبعه أحد ولا يجهز عليه أحد. وعلي رضي الله عنه لما أنهى هذه المعركة أمر محمد بن أبي بكر الصديق أن يصطحب عائشة رضي الله عنها وأن يردها إلى بيتها بالمدينة، وأعطاها مالا وفيرا. زعما هذه الضفة الأخرى، يعني وأعطاها مالا وفيرا. وعلي بن أبي طالب دخل واحد الدار وفيها الناس اللي مجروحين من الناس اللي كانوا مع طلحة والزبير، ولم يجهز عليهم ولم ينفرهم ولا قال لهم كذا، يعني بل تركهم. والقعقاع بن عمرو التميمي وهو من فئة علي تلقى مع طلحة بن عبيد الله وهو من الفئة الأخرى، ويقول له يا عم هل لا تنحيت فإنك لا تطيق القتال. هذه كلها شواهد صحيحة تاريخيا تدل على أن هذه الحرب لم تقع بين أعداء، وإنما وقعت بين إخوة نزغ الشيطان فيما بينهم. انتهت هذه المعركة، ذهب علي بن أبي طالب إلى الشام وراسل معاوية بن أبي سفيان على هذا الموضوع ديال البيعة أو التنحي، فيقول له معاوية إما أن تقتل قتلة عثمان وإما يعني وأسلمك البيعة، غير قتل قتلة عثمان وأنا غادي نسلمك البيعة من الصباح، ما قتلتش القتلة ديال عثمان فأنا متمسك بحقه. علاش؟ لأن عثمان هو من بني أمية ومعاوية حتى هو من بني أمية، بمعنى هنا ماشي دخلت قضية غير نصرة مسلم، بل دخلت حتى أنه ذو نسب، يعني ترى ولد عمه، يعني رابلته من النسب. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكان في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان في الجيش دياله، قال ليه لا تقاتل معاوية. بن عباس يقول العلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ليه لا تقاتل معاوية. فقال له علي رضي الله عنه ولما؟ قال فإنه منتصر عليك. قال إذا قتلت معاوية غادي ينتصر عليك. هو يقول لي علي بن أبي طالب وكيف ذلك؟ يعني والزمان تتعلم الغايب ولا شنو الدليل بأنه راه هو غادي ينتصر عليه؟ قال ليه قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني شوف هذا الاستدلال، ومن قتل مظلوما هو عثمان، قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، شكون الولي ديالو؟ هو معاوية أو دعمه، راكين الولاية ديال النسب هنا، فقد جعلنا لوليه سلطانا يعني حجة فلا يسرف في القتل، غير ما خصوش يكون فيه الإسراف في القتل إنه كان منصورا. وفعلا كذلك حصل، وقعت ما يسمى بمعركة صفين ودامت أشهرا ولم ينتصر فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يحسم المعركة لصالحه، ما حسمش المعركة لصالحه، يعني بقت الحرب متكافئة يعني ليس فيها غالب ولا مغلوب ولا منتصر. هذه الحرب التي وقعت بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله عنه يعني ليس فيها حرب على الخلافة، لأن كثير من الناس يظنوا بأنه علي بن أبي طالب هو معاوية كيتحاربوا عليه على الخلافة، أبدا. علي بن أبي طالب كي يتحارب باش يخضع البيعة، وأما معاوية ما كيتحاربش على شي خلافة، ماشي هو كيقلب على شي خلافة ولا باغيها ولا كان تيدعيها، لدرجة أنه في هذه الفترة يقال لعلي أمير المؤمنين ويقال لمعاوية الأمير، ما تقولوش لأمير المؤمنين، ولا هو ادعاها لنفسه، وهذه حقائق ينبغي أن يعلمها المسلم، لأنه قد زيف هذا التاريخ وشوه وغير عن وجهه. راه معاوية حينما يقاتل دفاعا عن عثمان، ويريد قتلة عثمان الموجودين في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب يعترف بأن هؤلاء القتلة مجرمون ويستحقون القتل، ولكن يريد أخذ البيعة أولا ولم الشمل وجمع الكلمة، ثم بعد ذلك اقتل قتلة عثمان. المهم لما دامت هذه الحرب وسئمها الناس، لأن تبع من كتقتل تقتل عام أخوتك، ناس كتعرفهم والبارح كنت تصلي حداه وكان يجمعك وإياه مجلس واحد، والآن يعني بناس سئم الناس هذه الحرب. فاتفقوا على ماذا؟ على التحكيم، اتفقوا على أنه يديروا حكم من جهة معاوية وحكم من جهة علي وينظروا في الأمور، واللي توصلوا لها ما يسخر. فافترق الناس ورجع علي رضي الله عنه إلى الكوفة، وذهب معاوية رضي الله عنه إلى الشام. جاءت قصة التحكيم. قصة التحكيم ما هي؟ أرسل علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري، وأرسل معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص، والتقيا. أسل الحوار لضرب نتم. قال عمرو بن العاص: يا أبا موسى، ما ترى في هذا الأمر؟ أش كتشوف أنت في هذا المشكل اللي وقع في يعني في بلاد الإسلام؟ قال له أبو موسى الأشعري: أنت تعلم أن علي بن أبي طالب توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي. فقال له عمرو بن العاص: وأنا ومعاوية ما منزلتنا؟ يعني لا أنت كتشوف بأنه رصفي، يعني خص علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتولى الأمور دي الخلافة وينتهي الموضوع ويتنزل معاوية. قال لي: وأنا ومعاوية إيش غنديروا؟ قال ليه: إن رأى فيكما الكفاية يستعملكما، يعني لا شف فيكم، يعني أنكم غادي تصلحوا تستمروا على ولاية الشام أنا غادي يخليكم، وإلا بغى يعزلكم عليها إلا بغى يعزلكم عليها رأى له ذلك. هذا هو الحوار اللي ضرب بينتهم وانتهى الموضوع. هذه هي الرواية الصحيحة اللي رواها الإمام البخاري في كتابه التاريخ وسندها صحيح. أكثر الناس ما كيعرفوش هذه الرواية. هذه أش كيعرفوا؟ كيعرفوا الرواية التي رواها يعني واحد الكذاب اسميته أبو مخناف لوط بن يحيى. قال لك: اجتمع أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص في مسجد وهو غاص بالناس. قال لك: فاتفق على أن يعزل كل واحد منهما صاحبه ويخلوا الناس هم اللي يختاروا شكون اللي يكون الخليفة من بعد. فعلا قال لك: فتقدم أولا أبو موسى الأشعري وقال يعني على المنبر: أيها الناس، أما بعد، فإني أخلع صاحبي كما أخلع خاتمي هذا، بمعنى أنا كنخلع صاحبي من الخلافة اللي هو علي بن أبي طالب كما أخلع خاتمي هذا. وهو ينزل قال لك: فصعد عمرو بن العاص، هو يقول: أيها الناس، أما بعد، فإني أخلع علي بن أبي طالب كما أخلع خاتمي هذا، وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا. يعني بحال زعما دار لي المكر والدهاء، ويبين زعما بحال أبو موسى كان مغفل، وبأنه علي بن أبي طالب ما اختارش الرجل المناسب للتحكيم. هذه القصة بهذه الرواية رواية مكذوبة وموضوعة، وللأسف الشديد أن هذه الرواية هي اللي موجودة في أكثر كتب التاريخ، أكثر كتب التاريخ، وهي رواية يعني فيها راوي كذاب معروف يعني بأنه كذاب، كما قال فيه أئمة الجرح والتعديل بأنه إخباري تالف، بأنه إخباري تالف. إذا هذه جت هذه القصة ديال التحكيم. تلاقى عمرو بن العاص ما توصلوش لشي حل، ملي تلاقى عمرو بن العاص وما توصلوا حتى لشي حل، يعني أبو موسى قال لي: هاو الدرهم اللي تيبان ليا، علي بن أبي طالب توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، هو اللي يصلح لهذا الأمر. اتفقوا هنا. فين جاوا واحد ثلاثة الناس، يعني رجلان من بني تميم وعبد الرحمن بن ملجم، كانوا في مكة، وقالوا يعني: وتذاكر أحوال الأمة، يعني مريحين في مكة وما يتذكروا المشاكل اللي وقعت، أم وقعت الجمال، أم وقعت صفين، حرب طويلة كذا، مريحين فيما بينهم. أشنو قالوا؟ قالوا هذه الإشكالية قال وصلت لها الأمة أصول الشر فيها ثلاثة، يعني الأشرار اللي وصلوا البلاد قال هذا التطاحن وكذا هما ثلاثة، يجب أن نخلص الأمة منهم. شكون هما ثلاثة؟ قال لك الشرير الأول هو علي بن أبي طالب، والشرير الثاني هو معاوية، والشرير الثالث هو عمر بن العاص. علي بن أبي طالب في الكوفة، معاوية في الشام، وعمر بن العاص في مصر. اتفقوا على أساس نهار 17 رمضان في صلاة الصبح كل واحد فيهم يدي خنجر ويقتلوا، هادو بثلاثة يموتوا في نهار واحد. فعلا اتفقوا نهار 17 رمضان، بالنسبة لعلي بن أبي طالب خرج لصلاة الصبح، هي في انطار علي عبد الرحمن بن ملجم، ويعني ضربه بخنجر مسموم، يعني جعله في السم أسبوعا، يعني شرب السم نيت بن معقول. بالنسبة لمعاوية بن أبي سفيان خرج طار عليه هذاك ضربه واحد الضربة ولكنها ليست بالغة، يعني عالجها وبرئ منها. علي بن أبي طالب قتل، يعني أثرت فيه الضربة. معاوية لا، يعني ضربه واحد الضربة، هذه الضربة قال لك عالجها ولكنها كانت سببا في قطع نسله، يعني تقطع عليه النسل ما بقاش فيه ولد من هذه الضربة. عمر بن العاص هذاك الصباح رضي الله عنه صباح مريض، وأمر قائد الشرطة اللي هو خارجه باش هو يخرج يصلي بالناس صلاة الصبح. فعلا خرج خارجه هو يطير عليه هذاك الثالث، هو يضرب خارجه، فقال أرحت الناس منك يا عمر؟ قالوا لي الناس اللي شدوه، قالوا لي لا راه ماشي عمر هذا، هذا خارجه، هو يقول واحد الكلمه، قال لي أردت عمرا فأراد الله خارجه. فصارت مثلا ولات من ديك الساعه هي مثل يذكر، أردت عمرا وأراد الله خارجه، يعني فاش تكون تبغيتي شي حاجه والله يعني وجهك لحاجه اخرى، كتقول أردت كذا فأراد الله كذا. فقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تولى بعده من؟ الحسن ابن علي. لما تولى الحسن ابن علي واجتمع الناس حوله وقالوا له سير بنا باش ننهيوا الأمر مع معاوية بن أبي سفيان ويعني نحاربوه، نظر في أمر الناس، وكان رضي الله عنه سديد النظر وبعيده، فهم بأمر صار منقبة من مناقبه وفضيلة من فضائله، وهو أنه تنازل عن هذه الخلافة وأرسل إلى إلى معاوية بن أبي سفيان وقال له سأتنازل لك عن الخلافة من أجل أن يجتمع الناس ومن أجل أن نحقن الدماء، لأن القتال ما غادي يدي إلا الأنفس البريئة المعصومة، ونحن في غنى عن هذه الحرب، هذه الحرب لا تصلح لصالحها بل تأتي على الأخضر واليابس وتجعل المسلمين في قمة الضعف وقمة الهوان ويطمع فيهم أعداؤهم ونحن يعني في غنى عنها. فأرسل إلى معاوية بن أبي سفيان وتنازل له عن الخلافة، فاجتمع الناس على معاوية بن أبي سفيان، وسمي يعني ذلك العام يعني عام الجماعة، سمي هذا العام الذي التأم الناس فيه تسمى عام الجماعة، يعني عام الجماعة لأنه اجتمع فيه الناس وحمد الناس هذا التصرف وفرحوا به. وفعلا هذا الأمر هذا كان قد تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوما على المنبر، وجاء الحسن بن علي وجلس إلى جنبه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس مرة وإلى الحسن أخرى، يعني بقى النبي صلى يشوف الناس ويشوف الحسن، يشوف الناس ويشوف الحسن، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لاحظوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ابني، قال إن ابني هذا سيد. هنا بدا واحد الفائدة، هو أن ابن البنت يعتبر ابنا. يعني كي اللي نفاه كي اللي قال لك الابن هو ابن الابن، الابن ولا ابن البنت الابن، أما ابن البنت قال لك لا يعتبر ابنا. تقول لك أبناء أبنائنا أبناؤنا وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعد، بمعنى أولاد أولادنا أولادنا، أولاد أولادنا أولادنا، أولاد بناتنا ماشي أولادنا، أولاد الرجال الأباعد. هنا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، فقال إن ابني هو ولد ولده، ولد بنته ماشي ولد ولده. نعم، وكما قال الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون، وذكر بناتهم عيسى، ورا عيسى هو راه من ذرية ديال إبراهيم، عيسى هو من ذرية ديال إبراهيم وهو ولد البنت ماشي ولد الولد، إذن هذا دليل على أن ولد البنت حتى هو تعتبر ابن. نعم، قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الشاهد شوف هذيك من المسلمين، يعني راه الرسول صلى الله عليه وسلم عارف الإشكال اللي غادي يوقع، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم فئتين عظيمتين ومن المسلمين، بمعنى لا الفئة ديال علي بن أبي طالب ولا الفئة ديال معاوية، راه كلهم من المسلمين، بمعنى ما كاينش واحد فيهم خارج على دائرة الإسلام. وهذا فيه رد عظيم على الروافض الخبثاء الذين يتهمون معاوية بن أبي سفيان ومن معه بأنهم مرتدون وبأنهم منافقون، كيتهمهم بالردة وكيتهمهم بالنفاق. وهذا الحديث يشبهه كذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر، فقال عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وفي روايتين قال تقتله أولى الطائفتين بالحق، تقتله أولى الطائفتين بالحق، يعني تقتله أحق الطائفتين وأولاهما بالحق، بمعنى راه بجوجهم هما باغين الحق، ولكن شكون اللي سبق ليه واللي فاز به؟ يعني اللي فاز به هما أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا عفوا ماشي عمار هو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقتله أولى الطائفتين بالحق، يعني الخوارج، الخوارج هو اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفعلا قتلت الخوارج الفئة اللي فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما عمار بن ياسر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، وفعلا قتلت الفئة اللي مع معاوية رضي الله عنه. إذن من خلال هذه الأحاديث الصحيحة كيتبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام عالم من خلال الوحي ما سيحدث في الأمة، ومع ذلك لم يذم فئة ولم يسبها ولم يشتمها ولم يلعنها ولم يطعن في مصداقية إسلامها، خلافا ما لما فعلته الروافض. الروافض يعني يسبون الجهاد المعاوية وتعتبروا بأنهم منافق وبأنهم مرتد وبأنه كذا، يعني علاش؟ حيث هو خالف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة لا يسبون لا هذا ولا هذا، بل حتى من الصحابة اللي كانوا معتزلين طائفتين، كان واحد الفئة من الصحابة كانت لا مع هادو ولا مع هادو في هذاك الحرب اللي كان بيناتهم، بحال أبو هريرة وبحال عبد الله بن عمر وبحال سعد بن أبي وقاص، هادو كلهم كانوا معتزلين، كانوا معتزلين، ما قتلوا لا مع علي ولا قتلوا مع معاوية، ولم يسبوا طائفة ولم يشتموا فئة ولم ينصروا فئة على أخرى. إذن هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، وهذا هو الأحداث التي حصلت باختصار وبما روي بالسند الصحيح، يعني هذا الشيء اللي حاولت نلخصه هو ما روي بالأسانيد الصحيحة، أما الروايات المكذوبة والروايات الباطلة فهي كثيرة جدا. لذلك الإنسان إذا أراد أن يقرأ عن هذه الفترة ويقرأ يعني ما وقع فيها، فينبغي أن يختار المصدر الذي يقرأ منه، يعني خصو يختار المصدر الذي يقرأ منه. رأى أكثرية الناس كيمشيوا يطيحوا في مصادر لا تعتني بالصحة، ما كتعتنيش بصحة الإسناد ولا بصحة الروايات، وإنما كتجمع ديك الروايات حب وتبن وتجيب الصحيح والغث والسمين وتجيبه وتسوقه واحد المساق واحد يعني وتموه به على الناس. بحال واحد الكتاب راه مشهور أذكرهم باب التحذير، هو كتاب خلفاء الرسول ديال واحد سميته خالد محمد خالد، وهو نيت عنده واحد الكتاب اخر سماه رجال حول الرسول، هذا هو الاشهر يعني رجال حول الرسول، هذا مشهور بزاف اكثر من خلفاء الرسول، لان رجال حول خلفاء الرسول هضر فيه على ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ورجال حول الرسول هضر على غيرهم على رجال اخرين. هذا الكتاب هو يخدع الناس بجودة الأسلوب وبرونق العبارة وبعذوبة النظم، يعني النظم دياله والكتابة دياله يعني مبدع، يعني من ناحية يعني الأسلوب يعني أسلوب دياله أسلوب أخاد، بحيث أنه مثلا غير تبدأ تقرأ ما ترد البال تلقى 20 صفحة 30 صفحة، باش يعني بدك أسلوب ديال الإثارة والتشويق لكي يسلك في الـ في الـ في الكلام ديالو. فهذا الكتاب كتاب لا يعتمد صاحبه على التحقيق، تيمشي كيجمع داك الشيء حب وتبن وتيجيب هذيك الروايات الضعيفه والمكذوبه واللي فيها طعن في الصحابه واللي فيها طعن في الصحابه ويجي ويبتها على مثلا رجال حول الرسول، يعني فاش هضر على ابي ذر الغفاري يعني شوف دابا العنوان اللي دار ليه في الاول، قال لك أبو ذر الغفاري زعيم المعارضة وعدو الثروات، زعيم المعارضة وعدو الثروات، بحال أبو ذر الغفاري كان معارض معارض للنظام، وعدو الثروات بمعنى أنه ضد التضخم المالي وضد التضخم المالي. وإلا قريت هذه الترجمة غادي توهم من خلال يعني من خلال هو كيفاش غادي يصور لك الصحابة، ثم غادي يصور لك الصحابة بأنهم ولا فيهم الجشع على الدنيا، ولا فيهم الجشع على الدنيا وذاك التكالب على الدنيا، وأن هذاك حبهم للدنيا والجشع وذاك التكالب غير المبادئ الإيمانية التي كانوا عليها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا ذر الغفاري هو اللي بقى محافظ على الصبغة ديالته اللي كانت من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا الصحابة كلهم يعني تكبوا جهة الدنيا وجيت التكالب عليها وكذا. فالإنسان خصو يحذر، ولا مثلا ما يكتبوه طه حسين على الصحابة، ولا جرجي زيدان، تهم هادو كتاب كيحاولوا يعني بجودة الأسلوب اللي أعطاهم الله تعالى كيشدوا معلومات غير صحيحة ولكن تيسبكوها واحد السبك اللي هو جميل وأخاد وكيعطيوه للناس يستهلكوه. لا، كذلك من المعاصرين واحد سميته حسن إبراهيم حسن، تورد ربعة المجلدات اسمها تاريخ الإسلام، حتى هو تجمع يعني الغث والسمين والضعيف والموضوع والمكذوب وتسطره حتى هو على أساس أن هذا هو تاريخ الإسلام. نعم، هاد المصادر هذه منين جابت هاد الكذوب؟ منين جابت؟ نحن جينا نشوفهم راهتهما هما مش يكذبوا شي معدهم، لا، وإنما غادي نلقاو مثلا نقلوا بزاف من تاريخ الإسلام ديال ابن جرير الطبري، وغادي نقلوا مثلا اللي تينقل على ابن جرير الطبري بحال ابن الأثير في الكامل في التاريخ، ولا مثلا ابن كثير في البداية والنهاية، ولا الذهبي في تاريخ الإسلام، يعني كلهم هاد الكتب هادو تينقلوا منش من ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري رحمه الله هو برأ ذمته في كتابه، علاش؟ لأنه يريد لو أن هذوك الناس اللي تبغوا ينقلوا على ابن جرير يبغوا يهزوا ديك الأخبار من ابن جرير، يقرأ بعد غير مقدمة أشنو قال فيها ابن جرير الطبري، وهذه من الآفة أنه الإنسان يطيح من شي كتاب ويبدأ ينقل منه وما يقرأش بعد حتى المقدمة ديال الكتاب باش يعرف غير أشنو هو المنهج ديال المؤلف في الكتاب. محل في واحد المناظرة ما بين السنة والشيعة ناض واحد الشيعي جاب واحد الحديث قال لك وهذا الحديث صحيح عند أهل السنة، صحيح قال لك عند أهل السنة، حديث يعني فيه بأنه راه الله تعالى كيجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش. زعما بغى هو يتهم أهل السنة بأنهم مجسمة، بأنهم مجسمة، وبأنه راه قال لك راه هذا الحديث صحيح، قال لك عند أهل السنة بأن الله غادي يقعد النبي صلى الله عليه وسلم حداه على العرش. زعما ما تيتوهموا دابا في عقلهم بأن الله تعالى العرش جلس عليه بحال شي كرسي بحال البشر وغادي يجلس حداه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشيخ اللي كان تيناظرهم والشيخ عدنان عرعور حفظه الله قال لي واخا هذا الحديث، قال لي منين جبته؟ قال لي رواه ابن عدي في الكامل. قال لي مزيان نتحدى قدام العالم تكمل لي غير العنوان ديال هذا الكتاب، هذا الكامل فاش هذاك ما عرفش، لانه مشى لقى الحديث هكا هزو ما قلب غير الغلاف يعرف بعدا غير العنوان ديال الكتاب شنو هو، بل انه يقرا المقدمه، هذا ما قرا حتى العنوان. الكتاب سميته الكامل في ضعفاء الرجال، الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف ابن عادي رحمه الله، والمنهج ديالو كيجيب الرواة الضعفاء وتيقول لك ها الروايات المنكرة اللي تيرويوها هذوك الضعفاء، بمعنى هو فاش جاب الحديث جابوا في الترجمة ديال واحد الراوي ضعيف، وهذيك هي بحال بينا نقولوا أشنع ما يرويه هذا الراوي وأقبح ما يرويه هذا الراوي، ها هو هو قال لك هذا صحيح عند أهل السنة. الشاهد أنه الإنسان تيجي لابن جرير الطبري ويهز الحديث ولا يهز الواقعة ولا يهز الأثر التاريخي وتيقول لك راه رواه ابن جرير، يا أخي خصك ترجع شوف ابن جرير أشنو قال في المقدمة. قال رحمه الله في معنى كلامه: وقد يقف القارئ في هذا الكتاب على ما يستشنعه من الأخبار. قال لك راه غادي يلقى القارئ في هذا الكتاب أخبار يستشنعها سمعه، بمعنى كيستقبحها وما يحملهاش وما تعجبوش. قال لك فليعلم أن ذلك ليس من قبلنا وإنما من قبل من روينا عنه. قال لي خصك تعرف هذيك الأخبار باش احنا اللي وضعناها، وإنما احنا غير شديناها وكيف ما سمعناها عطيناها لك وتيرويها لك بالإسناد، ماشي تعطيها لك مقطوعة الأسانيد كيقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تتجيب لك الخبر موته يعني منقول بالسند. إذا ابن جرير شنو دار؟ جمع المادة الخام، جمع كل ما يروى في التاريخ الصحيح والضعيف والكذوب. أما الغربانة ما تكلفش بها، هو ما دام روى لك أنت في الإسناد فقد أوكل إليك مهمة التحقيق والتنقيح. لذلك المحدثون شي يقول واحد الكلمة تقول لك من أسندك فقد أحالك، من أسندك فقد أحالك. الشيء اللي قال لك هالسند صافي ما بقيش تحمله، هو المسؤولية، المسؤولية أنت اللي غتحملها. قلب في هذاك الإسناد لقيته صحيح اقبل الخبر، ما لقيتوش صحيح رده، ما لقيتوش صحيح رده. إذا هؤلاء الناس كيرجعوا للكتاب ديال ابن جرير ولا ابن الأثير ولا البداية وتهزوها بلا تحقيق وبلا تنقيح، لكن أهل السنة دائما يعتمدون على الإسناد، لا في الوقائع التاريخية ولا في الأحاديث النبوية. علاش؟ لأنه الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن هذا هو ما وقع بين الصحابة، ونحن نؤمن بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أقرب إلى الصواب من معاوية، ولكنهم كلهم كانوا مجتهدين، فالمجتهد المصيب منهم له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد والخطأ مغفور. وهذا هو اللي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه عما فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني هذا الشيء اللي وقع التراث اللي كاين في هذه الحقبة ديال ما وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة الأقسام. قسم الأول كذوب، بحال اثار تيجي فوق قال لك انه عائشه رضي الله عنها، انه قال لك عائشه رضي الله عنه ملي بلغها المقتل ديال الحسين ديال المقتل ديال علي بن ابي طالب قال لك سجدت لله شكرا. قال لك زعما عائشه ملي وصلها الخبر بان علي بن ابي طالب قتلوه قال لك سجدت شكرا لله، يعني فرحانه بقتل علي بن ابي طالب. هذا كذب، هذا لا وجود له اصلا. إذن منها ما هو كذب، منها ما لا وجود له بحال هذا الفعل هذا، ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه، وكاين أحداث ووقائع يصححة ولكن زادوا فيها ونقصوا باش يوهموا بأنه الصحابة كانوا أعداء وتبغضوا بعضياتهم وما كيحملوش بعضياتهم، بحال الخدمة اللي كانت يدير لوط بن يحيى أبو مخنف هذا الذي ذكرت. كيجي شي روايات هي صحيحة في الأصل ولكن ترويها هو بحد صيغة مغايرة، بحال قصة التحكيم. قصة التحكيم رد البال ما بين كيف ما رواها البخاري في التاريخ وما بين كيف ما رواها هو، يعني على حسب الرواية دياله هو غادي يبان بأنه راه الصحابة كانوا شلاهبية وفيهم تحرميات وفيهم الغدر، هذا هو التصوير اللي بغى يصور لنا هو الصحابة. كذلك يعني قصة سقيفة بني ساعدة، فاش كان ابو بكر وعمر تتناقشوا مع الانصار في قضيه كل يكون الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ما هي في البخاري عادي، يعني الانصار كانوا اقترحوا واحد الفكره ديال انه يكون امير من الانصار وامير من المهاجرين. ابو بكر قال لي لا، قال لي راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ائمه من قريش، صافي نقاش بسيط. شدوا هذا لوط بن يحيى هو يدير واحد القصه كبيره وفيها انا عذيلها المحكاك وعذيقها المرجاب وركدوا وضحكتوا علينا شحال من عام هذا وما بقيش غادي تزيدوا تضحكوا علينا، زعما الانصار تيتشكاو من المهاجرين، وهذا الشيء لا وجود له وغير كذب في هذا الشيء، وزور الحقيقه عما كانت عليه. والصحيح منه هم فيه معذورون، اشنو هو الصحيح؟ بحال موقعات الجمل صحيحه، وقع القتال بين الصحابه، موقعات صفين صحيحه وقع القتال بين الصحابة ولكن باجتهاد، هادو كيقولوا حنا تنقتلوا على تندافعوا على عثمان بغينا نقيموا الحد على قتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب تيقول لهم لموا الشمل وقتلوا قتلة عثمان، إذا المسألة مسألة اجتهاد. نعم، وهم مع ذلك يعني وأهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. حنا كنعتقد بأن الصحابة ليسوا معصومين على مستوى الأفراد، وإن كان إجماعهم معصوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، أما أفرادهم فهم ليسوا معصومين، لكن فيهم اللي قذف بحال حسن بن ثابت رضي الله عنه يكون من استكلموا في عائشة وجلده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبحال أبو بكر حتى هو قذف وجلده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ومن الصحابة من زنى ومن الصحابة من سرق. إذن حنا ما كنعتقدوش بأن كل فرد من أفراد الصحابة راه معصوم، ولكن كنعتقد بأن العصمة في إجماعهم يعني ليس في أفرادهم. قال بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب ما مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني كاع إلا الصحابي يصدر منه شي غلط، يكون معاوية ولا يكون عمرو بن العاص ولا يكون شي أي صحابي من الصحابة صدر منه شي غلط، هو بشر يخطئ ويصيب، لكن عنده سوابق، هذا الإنسان عنده محاسن وعنده أسلم قديما وعنده جهاد وهجرة وعنده عمل أعمال صالحة وعنده يعني دفاع على الإسلام، وهذا الشخص هذا من اللي سلم وهو يعني بحياته في خدمة الإسلام، وزعم هذه المحاسن كلها ما تغطيش على واحد الخطأ ولا جوج إلا كاينين، يعني راه الإنصاف تيقتضي أنه يعني الإنسان إلا عنده فضل وعنده سابقة وعنده سميته عنده آثار حسنة، إلا سقط واحد سقطة ولا غلط واحد الغلطة هذا لا تسقط عدالته. قال ما يجيب مغفرة ما يصدر منه إن صدر، كما دار النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتع، ياك هو كاع غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصيفط الرساله لقريش، ملي قال لي عمر رضي الله عنه دعني اضرب عروقه قال لي لا، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني هذا راه دار واحد الحسنه من اللي قاعد دار هذا الغلط، هذيك الحسنة غطات لي هذا الغلط هذا، لأن الحسنة اللي دار كبير على هذا الغلط اللي دار. قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب من بعدهم. يعني هذه من مزايا الصحابة، بمعنى هاد الناس بهاد المكانة العظيمة لا يديروا شي غلط فإنه يغتفر يعني في حقهم. قال ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قائل هاد الصحابة قائل شي واحد فيهم دار شي غلط، إما أنه تاب من الله تعالى والتوبة تمحو الذنب، أو أتى بحسنات تمحوه، يعني من باب أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أو غفر له بفضل سابقته بحال حاطب بن أبي بلتعة بفضل سابقته في غزوة بدر غفر لي الله هذا الغلط، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. يعني أولى راه الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع في الناس اللي بعد الناس اللي قرب راه من بابي أولى. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، أو لا يكون ابتلى الله تعالى بشي بلاء وكان هذاك البلاء سبب في مغفرة الذنب. قال لك هذا إذا صدر منهم ذنب محقق، هذا راه لا داروا شي ذنب محقق، فكيف بالأمور التي هم فيها مجتهدون؟ هذا الشيء راه يعني عندهم خمسة المواحي ديال السيئات، خمسة، إما التوبة أتى بحسنات تمحوه غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد أو بابتلاء، هذه خمسة يعني الأشياء التي تمحو الذنب. إلا كان الذنب محقق فما بالك أن هنا ما كاينش الذنب محقق، هنا كاين أمور اجتهادية واختلاف في ترتيب الأولويات، هذه الأمور هذه لا يستحق صاحبها الذنب. فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نظر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. الصحابة راه المحاسن اللي عندهم والفضائل اللي عندهم يعني راه كبيرة بزاف، بحيث إلا حطيت إحداها واحد الغلط ولا جوج كاع ما غادي يبان في جنب محاسن القوم. مناش من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح وكاع الخير هذا عندهم، وإلا غلط واحد المرة ما يعني ما يتغفرش ذاك الغلط ديالو في جنب هذا الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالجهاد والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. فختم بقوله هذا الفصل ومن نظر في سيرة القوم، يوم الصحابة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، علم وبصيرة، هذا هو النظر اللي غادي اللي خص يشوف به الانسان باش يشوف الامور كما هي عليه. اولا خصو ينظر بعلم باش هذا العلم يميز به الصحيح من الضعيف، باش ما يمشيش يبدا يقرا غير داكشي الضعيف. وبصيره بمعنى تجرد من الهوى، خصو يكون هو متجرد اصلا من الهوى، ماشي هو داخل هادشي بناء على هوى بحال الروافض، هو داخل هادشي بناء على الهوى، خصو هو يسمع ويقرأ غادك الشيء اللي فيه تمجيد علي بن أبي طالب ولعن معاوية وسبه وشتمه وتكفيره إلى غير ذلك. إذن لا بد من العلم وبصيرة. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، ما عمر داز بحالهم في التاريخ ولا عمر غادي يجي بحالهم في التاريخ. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هذا يعني خاتمة هذا الفصل، يعني يبين بأن الصحابة لم يأتي الزمان بمثلهم ولن يأتي الزمان بمثلهم، ولكن شكون اللي توصل لهذه النتيجة؟ من نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة، ما نظرش فيها بالجهل وما نضرش فيها بالهوى. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.